بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: محل القنوت. وكان في كل ذلك يتكلم عن القنوت في الوتر. محل القنوت: يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. فعن حميد قال: سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال: كنا نفعل قبل وبعد. رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر. قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي. شكرا لك. فالظاهر أنه يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. دعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت يظهر أنه يقوله قبل الركوع ويقوله أيضا بعده. قال: وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت، يعني للركوع. روي ذلك عن بعض الصحابة، وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت، وبعضهم لم يستحب ذلك. أما التكبير فلا أعلم له دليلا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت ما ذكره عن بعض الصحابة فتكون مسألة فيها اختيار، وإن لم يكبر فليبدأ بالدعاء مباشرة. والظاهر أنه يرفع يديه لما ثبت في قنوت النوازل في بعض الطرق في رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أنه يستحب رفع اليدين في القنوت، وهو مذهب الشافعية. وأما المالكية فيرون عدم رفع اليدين. قال: وأما مسح الوجه به ماء فقد قال البيهقي: الأولى ألا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة، بل ولا خارج الصلاة. إذ الأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها ضعيفة، ولا تقوم بها حجة مع تعدد طرقها، لأن كلها ضعيفة جدا لا يستفاد منها قوة، لا تصل إلى رتبة الحسن. قال: الدعاء بعده بعد الوتر: يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات. يرفع صوته بالثالثة ثم يقول: رب الملائكة والروح، لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته بها. يقول ايه؟ بالوتر؟ يمكن ان يقول الثالثة بحيث يسمع الناس ويعلمهم. قال: يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. هذا لفظ النسائي. زاد الدرقطني: ويقول رب الملائكة والروح. صحيح. صححه الشيباني في سنن أبي داود. يقول: ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا صححه الشيباني في صحيح أبي داود. الهين الزيادة فيها مقال، زيادة رب الملائكة والروح فيها مقال. الدعاء هذا: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، ظاهر الحديث أنه يقوله في الصلاة وليس بعد الانصراف، لأنه قال كان يقول في آخر وتره، وآخر الشيء منه، فهو آخر شيء منه يقوله قبل التسليم أو في آخر سجدة، كما ثبت أن عائشة وددت النبي صلى الله عليه وسلم قدماه منصوبتان وهو يقول هذا الدعاء وهو ساجد، فدل ذلك على أنه يقال إما في آخر سجدة وإما في التشهد الأخير قبل التسليم، وهو أرجى لقبول الدعاء أن يكون في الصلاة دائما، أفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه في الصلاة، فإذا دعاه وهو في الصلاة كان أدعى لقبول دعائه. سبق أن تكلمنا عن دعاء الاستخارة أنه لأنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وإنما تتم الركعتان بالسلام، فإنه قال ثم، ونحن نلتزم في ذلك بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر من حديث الاستخارة أنه يقوله بعد الانصراف من الصلاة، أما هذا الحديث كان يقول في آخر وتره فالظاهر أنه في آخر جزء من الصلاة. قال: لا وتران في ليلة. قال: من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. حديث صحيح. أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه؟ آه. ها؟ هو طلق بن علي. لا وتران في ليلة حديث صحيح يدل على أنه لا وتران ولا ثلاثة. لأنه البعض قد قال يوتر ما صلى بركعة ثم يعود فيصلي شفعا ثم يوتر مرة ثالثة، فيكون مجموعه وتر صحيح، لكن هذا قد أوتر مرتين وأوتر ثالثة طالما أن الركعات انفصلت، فالصحيح أنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر، لا بأس أن يصلي بعد الوتر شفعا، أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو على الاستحباب والاختيار، فأما إذا أوتر أول الليل وأخذ بالاحتياط والحزم ثم قام آخر الليل فلا يمنع من أن يصلي بعد الوتر. قال: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، يعني بعدما يسلم من الوتر وهو قاعد يصلي ركعتين. وعن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا دليل على أنه إنما كان يفعل ذلك في البيت في المنزل، لأنها عائشة تصف حالها كانت تسمع يسمعنا يسلم تسميعا يسمعنا. وحديث أم سلمة دليل أنه كان في الإيه؟ أنه أيضا كان يصلي ذلك بعد الوتر في قيام الليل. فدل ذلك على أنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر شفاعة. قضاء الوتر، ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال رقي إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني. وعند أحمد الطبراني بسند حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر، واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه، فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار، وعند مالك وأحمد يقضي بعد الفجر ما لم تصل الصبح. قول الشافعية هو أصح هذه الأقوال، وقول مالك وأحمد في أنه يقضى بعد الفجر نعم إن أدرك ذلك، ولا يكون فيه خلاف مع الشافعية. ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره يدل على أنه غير مخصوص بوقت صلاة الصبح، بل بعد الشروق يمكن أن يصلي، هذا خروج من الخلاف. ظاهر هذه الأحاديث في أنه يقضيه وترا، لأنه قال: وإذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، ولا يقال لمن صلى ركعتين أنه قد أوتر، وكذا فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه، إذا فليصليه لا يسمى الشفع وترا، لا بد أن يكون ركعة أو إيه أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو نحو ذلك. وليس أنه يقضيه شفعا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلا دليل. الذي يحتج به ابن تيمية رحمه الله كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه من الليل صلى من الضحى 12 ركعة، ولا يدل هذا على أنه لم يكن قد أوتر. نام عن حزبه المعتادة أو عن شيء صلاة ليله المعتادة، ولا يلزم أن يكون لم يصلي ولا ركعة واحدة، ليس في الحديث. فيكون قد فاته من 13 ركعة 12، صلى ركعة الوتر ولم يصلي ما اعتاده من أن يصلي 13 ركعة، فيقضي 12 ركعة نهارا. هذا هو الظاهر من الأحاديث، وإلا فكلمة قضاء الوتر عند جمهور العلماء أنه يقضيه وترا وليس أنه يقضيه شفعا. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يصليها على هيئتها، وهذه هيئتها وتر وحقيقتها وتر، فلا يصح أن تقضى شفعا، وإنما الشفع زيادة على ما أوتر به. يوتر ثم يصلي من الضحى ما يعوض به ما فاته من القيام. وتر القضاء ده هيبقى في الليل فين؟ خلاص يبقى ده بتاع الليل اللي فاتت، ده قضاء. زي ما قلت كده، لا تجب فريضة مرتين، في خمس صلوات في اليوم والليلة. طب ايه هو ناس بتاعت امبارح فصلى النهاردة خلاص وست، هتوقع على ايه دي؟ هتوقع على امبارح مش كده؟ يبقى هنقول في يوم وجبت 4 ويوم وجبت 6 صلوات قطعا لا، ولا هنقول عشان 5 صلوات في اليوم والليلة ما ينفعش يصلي قضاء فيها اذا نسي؟ فليصليها إذا ذكرها. إذا فيهم هيصلي ستة أو فرائض، بس الستة دي ما وقعتش عن الإيه؟ عن اليوم ده، وقعت عن اليوم الذي قبله، الصلاة التي نسيها. فكذلك إن لم يتذكر الوتر إلا في الليلة التي تليها فليوتر، وليس لأنها سيكون وترا في الليلة، بس سيظل وترا واحدا ويقع الوتر عن الليلة التي قبلها. أما إذا أوتر في النهار بعد الصبح أو قبله أو بعد شروق الشمس لم يدخل هذا في هذا الباب، يعني ستكون وتر كما هي. ظاهر كان منقول هذا القنوت في الصلوات الخمس. قال يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل. النوازل يعني شيء نزل بالمسلمين من هم أو مصيبة أو يعني قتل أو غير ذلك، شيء نزل بالمسلمين وليست المصائب المستمرة الباقية التي هي من جنس الأمور المعتادة، ليست من هذا الباب. إنما النوازل بمعنى شيء نزل بالمسلمين، مصيبة جاءتهم فجأة، فعند ذلك يسمى هذا أمر النوازل ويسمى القنوت قنوت النوازل. قال فعن ابن عباس قال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصيح. قال ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود وأحمد، حديث حسن صحيح أبو داود. وهذا دليل أنهم كانوا يسمعونه ردا على المالكية القائلين أنه يقنط إيه سرا. قال ورواه أبو داود وأحمد وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، بل كانوا تحايلوا بأنهم يريدون أن يذهبوا معهم بحيلة لكي يأخذوهم أسرى وليقتلوا منهم من يقتلون. هؤلاء الكفار تحايلوا ليأخذوا بعض المسلمين بهذه الطريقة، وأنهم يريدون من يعلمهم القرآن، فأخذوهم فقتلوهم. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت، لو أرسل إليهم يدعوهم الإسلام فقتلوه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اجدد وطأتك على مضر على قبيلة على عامة منها القبيلة العامة التي نبعت منها هذه الطوائف التي قتلت أصحابه. قال اللهم اجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته وفي صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، رواه أحمد والبخاري. القنوت في الصلوات الخمس في النوازل وردت فيه عدة صور. وردت هذه الصورة في حديث ابن عباس في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وبها قال طوائف من العلماء أن هذا قاض على غيره، أن هذا عام، فكل الصور الأخرى داخلة في عمومه، ويجعل القنوت في الصلوات الخمس كلها في كل الأوقات حتى تزول النازلة والذي يظهر أو حتى يمضي شهر، وإلا فبعد الشهر فالنازلة قد صارت معتادة، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام بلعنهم وأنزل الله في ذلك ليس لك من الأمر شيء، لم يكن ذلك معصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اختيار خلاف الأفضل خلاف الأولى. ومع ذلك تاب الله على من دعا عليه وبين لنا قدرته سبحانه وتعالى. لذلك نقول الأمر الأول هو السورة الأولى في قنوت النوازل أن يقنت في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الأمر الثاني الذي ورد أنه يقنت في الصبح والمغرب، والثالث أنه يقنت في الصبح والظهر والعشاء، والرابع أنه يقنت في الصبح فقط. فكل هذه الآيات وردت في أحاديث الصحيحة، والبعض من أهل العلم يرى دخول القليل في الكثير، والبعض يرى التنوع وهو أظهر وأليق بظاهر الأحاديث، أليق بظاهر الأحاديث أن الصحابي إذا قال قنت في الفجر والمغرب خصص، إذا في هذا اليوم كان منتبها، وليس أنه لم يحضر إلى الفجر والمغرب، أو أنه نسي القنوت في العصر في الظهر والعصر والعشاء، لكن الذي يظهر أنه إنما أراد أن يؤكد أن هذا الوقت ربما كان وقتا لإجابة الدعاء مثلا أكثر، أو الفجر والمغرب، أو الفجر والظهر والعشاء خصص. إذن الخلاصة في ذلك أن الأحوال مختلفة ومتفاوتة، وأنه أياما يقنط في كل الصلوات، وأياما يقنط في الصبح فقط، وفيما بين ذلك إما يقنط في الفجر والمغرب، وفي الفجر والمغرب والعشاء، أو في الفجر والظهر والعشاء، في الفجر والظهر. كل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. لا، النازلة الواحدة ممكن يجي فيها أيام كده أيام كده أيام كده. أربعة الصلوات الخمس، الصبح بس، الصبح والمغرب، الصبح والمغرب والصبح والظهر والعشاء. لا، في عن أبي هريرة، وفي عن ابن عباس، وفي غير ذلك. الحديث في صحيح مسلم. لو قنت في الفجر بس في النوازل مفيش مشكلة، لو قنت في الفجر والمغرب بس مفيش مشكلة في النوازل، يبقى أي صورة من الصور دي جائزة. القنوت في صلاة الصبح، هذه موضع خلاف شهير جدا بين الشافعية والحنفية، وبين السنيين كما يسمونهم، وبين غيرهم. الحمد لله أن ربنا أظهر السنة في ذلك، لأن كانت عادة أهل مصر الالتزام بالقنوت في صلاة الصبح كأنه حتم لازم، وربما أمر بعضهم بالسجود للسهو إذا ترك به القنوت. الشافعية يؤكد سنة مؤكدة. قال: القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل، ففيها يقنوت فيه في الصبح وفي سائر الصلاة كما تقدم، وأنه في سائر الصبح فقط. روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي قال: كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان، فقلت: أكانوا يقنطون؟ قال: لا، أي بني محدث، أي بني محدث، استغفر الله. فقال: أي بني محدث، أي بدعة. صحيح، صحح الشيخ في سؤال سنه، أي بني محدث، وهو ظاهر جدا في القول بالتبديع، قول الحنفية. بس الحنفية بيقولوا أصلا ببدايه قنوت مطلقا، لكن يرد قولهم في قنوت النوازل. روى ابن حبان والخطيب ابن خزيمة وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. حديث صحيح. وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنطون في صلاة الفجر، روي عن الزبير وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق، ومذهب الشافعية أن القنوط في صلاة الصبح بعد الركوع بالركعة الثانية سنة، لما رواه الجماعة إلى الترمذي عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال سئل أن أنس بن مالك سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. ناس كلام تاني هو متى وإلا فهذا حديث لم يحدث في نزيلة كان فيه أو في غيره. قال ولما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا، ضعيف. ولو صح فمعنى يقنط يعني يطيل القيام. في هذا الاستدلال نظر لأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم. وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الراوي الرازي، حديثه وهو ليس بحجة ليس بالقوي، وحديثه لا ينهض للاحتجاج، إذ لا يعقل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء ومن بعده. بل إن أنسا لم يكن صلى، بل إن أنسا نفسه لم يكن قنت في الصبح كما ثبت ذلك عنه. ولو سلم بصحة الحديث فيحمل القنوط المذكور على أنه فعل، على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فرق الدنيا. إذن معنى طول القيام، فإن هذا معنى من معنى القنوط وهو أنسب. فمهما يكن من شيء فإن هذا من اختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك، وإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الأخير غير سليم، لا يوجد شيء اسمه الخلاف المباح، إنما هو الخلاف السائل. وليس معنى الخلاف السائل أنه يستوي فيه الفعل والترك، بل أحد القولين صحيح والآخر خطأ، وهذا يثاب المصيب يؤجر يكتب له أجران والمخطئ يكتب له أجر واحد. فكيف يصح أن يقال الخلاف الذي لا يستوي فيه الفعل والترك؟ كلام باطل. لكن هذا الاجتهاد سائل، أعني الذين احتجوا بالقنوت في صلاة الصبح احتجوا بحديث صحيح، هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، قيل له قبل الركوع وماذا؟ قال بعد الركوع. بس كده الحديث مستقل مفهوش من ذكر النوازل. احنا حملنا على ذكر النوازل علشان نجمع بين الاحاديث، كنا وصلنا انا سوى اللي راوي ليه هذا الحديث، فده الصحيح. لكن طالما ان المسألة ما فيهاش نص يبقى المسألة فيها ايه؟ اجتهاد. نحن نقول الراجح ان تخصيص صلاة الصبح بالقنوت دون نوازل بدعة. ابن القيم جمع بانها تكون ايه؟ خلاف الاولى، وده ترجيح الحنابلة لا يفعلونه ولكنها خلاف الايه؟ الاولى. لما نقول ان القول ان المسألة فيها اقوال استحباب القنوط وتأكيده سنة موكدة في جميع في كل صلاة الصبح في جميع السنة دون نظر إلى نزول أو غيره، دون يعني حصول نزيل أو لا، قناة في صلاة الصبح مشروع. القول الثاني أنه خلاف الأولى، القول الثالث أنه إيه؟ بدعة. هو في خلاف ممكن يوصل لخلاف سائر ما بين أنه هو بدعة و وسنة مشروعة، أو ممكن يقع ذلك زي ما في خلاف ما بين حلال وحرام، واحد يحرم ذلك الثاني لا يحرم. صوم يوم الشك واجب عند الحنابلة إذا كانت السماء في غيم، وحرام عند كثير من أهل العلم. والخلاف فيه اجتهاد فيه اجتهاد. فابن القيم علشان مع علم كلامه كله مقتضي في هذا الفصل إلى أن يكون الحديث الأول هو المعتمد، بأن يكون حديث أي محدث والمعتمد، ولكن في النهاية لأجل الاختلاف رجح بأن هذا خلاف الأولى فقط، وهو قول آخر غير الإحداث اللي يقول عليه بدعة، ده قول ثاني عشان هو مش هو نفس القول. لذلك الراجح في هذه المسألة أن القنوت في الفجر دون نوازل مواظبا عليه بدعة. ولكن أنا طب إيه الفايدة بقى في حتة الخلاف السائغ؟ أننا لا نعين المخالف لأنه مجتهد، مش هنقول فلان وفلان مبتدع اللي بيخلص صلاة الفجر. وكذلك في صفة الإنكار، فإن مسائل الخلاف السائغ لا ينكر فيها إلا على جهة المناظرة العلمية، وبالتالي فلا تترك الصلاة لأن هذا نوع من الإنكار المغلظ. إذا لو لقيت الإمام بيترك الصلاة بيقنط ما إيه؟ ما تسيبش الصلاة، تكمل معاه وتدعو معه، لأنك صرت تابعا له شئت أم أبيت، صرت قد قنت لأنه لا يمكنك أن تسجد وهو ما زال يدعو. فالأقرب أن هذه المسائل فيها اجتهاد سائر. لا تنكر على فاعلها. قول الملكية بيقولوا يقنط قبل الركوع سبعا، يعني بعد ما يخلصوا الصلاة كده القراءة يروحوا جاي ايه تلاقيهم قاعدين ساكتين، الإمام يدعي وهم يدعوا من غير ما يرفعوا ايديهم ولا يتكلموا. ها؟ ما وردش فعلا، إلا إن هو صورة متخيلة من الحديث المجمل اللي هو بيقول كنا نقرأ قبل الركوع وايه وبعده، اللي هو سألت أنس عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع قال كنا نفعله قبل وبعد، وده مش وارد في انه ايه نص ما وردش في الوتر، لكن هو بنقول الراجح انه في، لكن طالما فيها راجح ومرجوح يبقى المساله فيها ايه اجتهاد. يبقى اصح الاقوال يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس وفي غيرها، يشرع القنوط في الوتر ويفعله ويتركه كما شرحنا من قبل، يشرع الصلاة تشرع الصلاة على تشرع يشرع القنوط في الصلاة في في في, في, في النوازل في في الكيفية التي ذكرنا. قلناها المرة اللي فاتت حد يجوه ليه هو بيقول ليه يفعل ويترك، طب ما يخليه على طول. حديث الحسن ظاهره انه يفعل على الدوام، علمني كلمات اقولهن في الوتر، لكن احنا قلنا يفعل ويترك ليه؟ ايوه كده صح. الصحيح ان الجواب عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه جماعات وتره عليه الصلاة والسلام، وكلهم لم يذكروا، ليس كلهم قد ذكر ده، ده احنا ما عندناش غير حديث الحسن، فنقول كل دول اهملوا هذه الصفة، وان كل مرة كان يقول اللهم اهدني بيت ابن عباس لما صلى معاه ما لم يفعل ذلك، عشان كده قلنا كان يفعل وايه ويترك. يبقى القنوت في الوتر يفعل ويترك ويواظب النصف الاخير من رمضان عشان فعل الصحابة، القنوت ولا يفعل قبل وبعد الركوع، القنوت في النوازل في الصلاة الخمس في الصبح والمغرب في الصبح والظهر والعشاء في الصبح يفعل ذلك أحيانا وذلك أحيانا، القنوت في الصبح دون نوازل الراجح أنه بدعة مع أن كون الخلاف سائغا. يعمل ايه؟ وهو السنة كده. انا قلت 10 اواخر، انا اخطأت حين قلت 10 اواخر، انا النصف الثاني من رمضان. في ايه؟ لا الجمع الاول اولى، لان دول وصفوا وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان كل وتر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لو نقل بالقطع، بالتأكيد لكان نقل، وكان كل لو هو يواظب على جميع الوتر، على القنوت في الوتر في جميع الأوتار، لكان كل اللي نقله نقله. عائشة نقلت، وابن عباس نقل، وحذيفة لما نقل، واللي صلوا معاه في رمضان، فده كل دول ما نقلوش. يبقى أي الأمور أوجه في الجمع أنه كان يفعل ويترك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.